صورة الانشقاق من أولها والانشقاق بعد الانفطار، نزلت بعد صورة الانفطار وهي صور مكية. هي الصورة 84 من أول المصحف، آيتها 25 آية، وبها سجدة عند الشافعية ومن وافقهم. أما الإمام مالك فليس عنده سجود في المفصل بعد سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت، تفضل، وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نعم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. القراءة الثانية ويصلى سعيرا، ويصلى سعيرا. نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي يقولوا ويصلى سعيرا. ورش طبعا هيفخم اللام، هيقول ويصلى سعيرا. يلا يا شيخ. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان لن يحور، يعني يبعث مرة أخرى. أن لن يحور. يلا يا سيدي. بلى إن ربه كان به بصيرا. نعم، هنا ينتهي ثلاثة أرباع الحزب في الإيه، في المصاحف المدنية، يعني في العلامة هنا حط لك ثلاثة أرباع الحزب، لكن في المصحف الكوفي ثلاثة أرباع الحزب من أول السورة، لكن في المدني في الموضع ده ثلاثة أرباع الحزب في هذا الموضع. يلا يا سيدي. فلا أقسم بالشفق. أيوة. والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا. وسق يعني جمع، عشان كده الوسق هو ما يجمع 60 صاعا، فوسق يعني جمع. والليل وما وسق، حيث يجمع الله فيه الخلائق لتستكن وتستكين. تفضلي. لتركبن طبقا عن طبق، حال من حال إلى حال، والإنسان يمر بأحوال كثيرة وروحه واحدة، مرة في عالم الذر، ومرة في عالم الأرحام والأصلاب، ومرة في عالم الدنيا، ثم بعد ذلك في عالم البرزخ، ثم عالم البعث والنشور، ثم عالم الجنة أو النار. وكل دي أطباق، يعني أحوال تمر على الإنسان وروحه واحد، هو واحد لكن يظهر بمظاهر متعددة في كل عالم من العوالم على حسب هذا العالم. يلا يا سيدي. فما لهم لا يؤمنون. لتركبن طبقا عن طبق، المكي والأصحاب يقروها على الإفراد، لتركبن طبقا عن طبق للإنسان، يعني لتركبن طبقا عن طبق، دي قراءة المكي والأصحاب. يلا يا سيدي. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. سجدة لغير الملكية، دي سجدة تلاوة عند غير الملكية. يا رب يا رب. تفضل يا سيدي. بل الذين كفروا يكذبون. أيوة. والله أعلم بما يكذبون. أبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. نعم صدق الله العظيم. وبلغ رسوله الكريم من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون.